محمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابره والمحاقله وعن المزابنه وعن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها وان لا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا. المحاقله الحنطه في سنبلها بحنطه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كتاب بطل الأحكام، كتاب البيوع، باب يعني ما هي من البيوع، البيوع المنهي عنها. وفي حديث الحديث الثامن والستون بعد المئتين يقول المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. إلا العرايا هي أربعة أنواع من البيع المحرمة. أول شيء نهى صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم المخابرة. المخابرة يعني صورة ذلك مثلا يعطي الأرض لعامل يزرع فيه ويكون بذر على العامل ويكون ثمر بينهم ويسمى تفهمها نوع المزارعة. فرقوا بين المزارعة والمخابرة. المزارعة يعطي الأرض والبذر كلاهما يكون من شخص، والعمل فقط على العامل ثم يعمل فيه يزرعه ويكون نما، يعني الزرع يكون إذا حصد حب يكون بينهما على النسبة. لكن إذا كان يعني البذر على العامل صاحب الأرض اعتياره فقط والبذر على العامل ثم يزرع في هذا يكون مخابرة محرم. هذا في المذهب يعني محرم لا يجوز المقدم في المذهب، لكن رواية ثانية في المذهب جوازة. أنا وحمل النهي إذا كان إذا اشترط المالك مالك الأرض أو العامل اشترط جهة معينة فقط، يعني مثلا هل جهة يكون لباقي بيننا أو هذه الجهة والثاني لك كذا، يعني إذا حدد فقد كانوا يشرطون المواقع التي فيها يكون ينبت الزرع جيدا، يعني مثلا أماكن الماء والسماد الإفاء الشرط هذا والباقي هذا في غرض. لكن أما المقدم في المذهب يعني المخابرة لا تجوز، يعني إذا كان يجي يطل أرض والبذر فيكون مثلا والعمل فقط على العمل، فمثلا المضاربة يعطي الشخص رأس المال التجر به العمل يكون فيستثمر على العمل ورأس المال على الشخص ويكون ربة بينهما. كذلك هنا كان بذر رأس المال، فالبذر كان رأس المال فيعطيه صاحب الأرض أرضه والبذر هي رأس المال وينميه ويستثمره العامل فيكون نتاج بينهما. هذا المقدم في المذهب. مثلا في رواية ثانية في المذهب جواز المخابرة وأسأل الذي فيه للصحابة. لكن مقدم في المذهب المنع. منع. قالوا كم مثل إيش؟ مثل إذا كلف الشخص رأس مال على شخصين صحيح المضاربة رأس مال العمل ثم يعمل ثم إيش بينهما كذلك يعني جعلوا كرأس مال. لكن اختيار شيخ الإسلام الطائفة جواز المخابرة وروي عن بعض الصحابة المخابرة من الخبار. الأرض الزراعية التي تصرف الزراعة وقيل من خيبر عام خيبر كذا أخو من خيبر أقول هذا أنهي عنه وهو المقدم عند الشافعية ما تجوز. أما المحاقلة النوع الثاني المحاقلة هو حقل من الحقل، يعني يكون شخص عنده حب بر أو شعير مثلا يبيع ويشتري به الحقل قبل الحصاد. نعم. وسبب هذا المخابرة سبب ماذا؟ يعني غرر، نعم الغرر صحيح، لأن عامل يكلف الأرض فقط أعطي ثم العمل يكلف هذا يعني نعم وفي نعم الغرض. أما لو كان صاحب الأرض هو كلفه هو الذي أعطاه البذر فله شبان بالمضاربة. أما المحاقة له ويش سبب المنع احتمال ربا الفضل. شخص مثلا يشتري حقلا وفيه زرع قبل حصاد يشتري به بما عندهم الحبة فيشترط التصابي. على متيكم ممنون إذا كان من جنس واحد هذا الحق البر عنده أكياس بر يبيع أكياس بر البر والبرز مثلا هذا جائز له لأن التفاول الأشكال لكن حق البر بالبر ببر مثلا ودقيق ودقيق عنده البر مثلا موجودة أكياس موجودة يبيعه هو يشتري به نفس الحقل أو الحصار لأن هذا لا يلوم التصابي منهم أنا ربابي حتى لا تكون ليست بدقيقة لا يلو تماثل الربابي لا يباع بمثله إلا متماثلا هذا يشمل احتمال بالفور هذا صبر النهي هذا يشمل المحاقلة. وأما المزابنة والمزابنة صورة ذلك ذكرنا بيع الثمار الموجودة بثمار على رؤوس النخل رطب على النخل يشتري به بما عنده من التمر مثلا عنده 100 كيلو أو مثلا 1000 كيلو عنده التمر موجودة عقل قديم أو مخطوف ويبيعه ويشتري به الثمار على رؤوس النخل فنفس العلة شل يترى أنها مصابة لهذاك صح ولو كان بنوعين فلا بأس به بس أنا كان هذه قريبة من المعاقل ناقل في الحبوب الحبوب في الزرع هذا في الثمار بس نفس الطريقة نفس الطريقة والعلة واحدة إذا كان إذا اختلف الجنس فلا بأس به لأن إذا اختلف الجنس جاز التفاضل يعني إذا تفاح تمر أي تمر جاهز لكن تمر عجوة بتمر سكري لا لا لا لا أيه. لأن الجنس واحد جنس واحد وإن اختلف النوع أي نعم وعن بيع الثمرة حتى هذا يعني ثالث من نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها بدو صلاح يقوم بالتلبوني بطيب الأكل هذا تقدم من حديث من عمر الله تعالى عنه أيضا هذا الرابع ثم ذكر وإلا تباع هذا متمم لما قبله وإلا تباع يعني ثمرة إلا بالدينار والدرهم يعني يشتري ثمار لا يشتري بثمري صحيح فيشتري بدينار ودراهم لا بأس به أو بنوع آخر إلا العرايا مستثنى من المزابنة العرايا سلطتين باب لها عرايا نفس الشرط المزابنة لقي في على تحت شروط حدود شروط في حد شروط تعالى ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي مسعود من الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. طيب حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. فالكلب لا يجوز بيعه حتى وإن كان راعي. حتى لو كان إيه لو كان بأي شكل كان الكلب يعني. الكلب يعني نعم لكن ليس فقط علّه لأنه حيوان نجس. لأن في المذهب كون الحيوان نجسا لا يمنع من البيع مثل يجوز بيع الحمار والفيل وهم حيوان نجس كلب قدر ليس مغلظ ولو كان كلبا مباحا اقتناؤه يشتري بدون الشراء يهدي وكذا لا بأس به مع الباقي في الأمر يعني الكلب قد يكون يعني قيمة الكلب أكثر من قيمة بني آدم غالي وأغلى يعني وأنواع وأصناف الأسماك لكن لا يجوز الكلب ثم النهى عن ثمن الكلب نهي أقل فسادة والحرمة على حديث البخاري ما في عن شك وكذلك مهر البغي لا إشكال البغي مثال الذي يعني يرد أنفسهن للرجال، ومهر يعني أجرة، سميه مهرا على سبيل التشبيه، ليس مهرا، مهرا ما يكون في مقابل النكاح، هذا بدون نكاح يكون كان أجرة، هذا لا شك منه. هذا كان أشياء كانت في الجاهلية كثيرة، شخص يكون إيش يعني يكون عنده إماء يكتسبنا بها الأمر، يعني حتى أنا الله تعالى ولا تكري فتياتكم لبيغاي حتى إن رضنا فحصنا لذلك جاهلية قبل الدين يفهم هذا فنهى. وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن الكاهن اللي يعطى الكاهن كأجرة على كهانته، على شك أنه إيش كلها أمور منهي عنها، لعل التخصيص بذكر إيش أن هذه كلها كانت موجودة في الجاهلية. قال وعن نافع وخديجة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. طيب عن رافع بن خدير الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال ثمن الكلب خبيث سمى خبيثا ومهر البغي خبيث أسمى خبيثا غير الطيب وكسب الحجام خبيث، لكن الخبيث الخبث إيش لا يدل على الحرمة يعني غير طيب سواء كان محرما أم لا، فاللفظ خبيث لكن الخبيث ليس في بركة يعني. هي الخبيث يعني اللفظ الخبيث لا ليس نصا في التحريم، لأن أن مسوعة الحجام جرتها هي عطها جرتها فذبتها، فالخبيث يعني مقابل الطيب أي، فقد يكون حراما كما في هذا حرام، وقد يكون لا حرام كنش ليس إيش مستخبط طبعا وليس طيبا، وذلك ذكر الفقهاء مثل هذه الأشياء إيش نعم مثلا يطعم البهيمة وكذا لا يفر منه يتصدق فيه ولا يفر منه أو مثلا يطعم بهائم وكذا في العلف وكذا أشياء لا يفر خبيث، وليس معنى خبيث أنه محرم هنا لأن حجامة أنت عمل عمل به إيه، فخبيث يعني طلاق الحديث لا يدل على حرمة وقد يكون حرمة يعني وعمم الحرمة. قال باب العراية وغير ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العلية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. هذا باب العراية وغير ذلك، يعني كان ذكر العراية العراية مشهورة مستثنى من المزابلة العراية العرية النخلة يعني صورة ذلك نفس المزابلة، شخص يكون عنده تمر وحان أوان الرطب وليس عنده دراهم يشتري به الرطب، رطب في موسمه مطلوب مرغوب يحتاج إليه فرخص في حقه، من لم يجد من لا ليس عنده درهم ولا عنده نخيل ويبغي بالموسم أن يكون رطب فكيف يتحصل وعنده التمر القديم فرخص في حقه يعني يبيع التمر ويشتري به الرطب على رؤوس النخيل ويخلص ويقدر المصابات، يعني مثلا كان عنده مثلا 10 تصيعا مثلا تمر فيقدر الرطب إذا تمر يكون 10 يعني يكون مصاب بالخرص بالتقدير يكون إيش مصابيا سواء لكن بعض الأحيان ما يكون دقيق جدا يعني. لا هذه الخبرة أهل المزارعين الخبرة، حتى بعضنا بعض المزارع موجودة في المزارع في الأرز إذا رأوا الحقل ينظرون نظر عامة حقل وسنبلة نظر يقول يعني يكون حصاد كذا ولا يختلف أي بالدقيق بالنظرة أي قد يكون كيلو كيلوين فرق يعني أي يصير أي نعم هذا أهل الخبرة خبرة الشيء الإنسان إذا كان خبرا في باب يكون منتقلا فيه فهذا يعرفه مثلا إذا الخرص موجود الخرص في الحاكم يبيت الخارص الخارص يخرصون يشوفون يكون كم طن يقدر لا يكون خطر كبير الخبرة أي ويحتاط إنه يتركه قليل يعني لو كان 10 طنان يقدر من 9 طنان يعني في تقدير احتياطا لكن يعني لا يكون فرق كبير كان يخلصون ما عنده من التمر كم بهالقدر إذا تمر إذا كان تمر على رؤوس النخيل إذا تمر يكون بها القدر اللي عنده. لكن في شروط ذكر لما ذكر شروطا ألا يكون ذو درهم الشريمية وشروط مختلف فيها فيكون أقل من إيش خمسة أوسق ويكون إيش على النخل وبشرط يجوزه شيئا فشيئا ذكر شروط لأن الرخصة تقدر بأضيق الحدود الرخصة لصاحب العلية رخصة دلنا إيش رخصة تكون مستثنى من القاعدة العامة صاحب العلية هي النخلة أن يبيعها بخرصها أن يبيعها بخرصها من تمر هذه مستثنى بخرصها تمر يأكلها رطبا يأكل المشتري وأهله يأكلونها رطبا لأن هذا الحاجة داعية وهذا من القواعد الفقهية ذكروا النهي والمنهي عن إذا كان لسد الذريعة فربما يعني يجوز للحاجته هذا من جملة الأمثلة لأن هذا يعني المزابنة نهي عنها لسد الذريعة الربا ربا ليس لذاتها بل بيع وشراء لكن لسد الذريعة الربا أما كان نهي عن ليس لذاتها لسد الذريعة ربما يجوز ارتكابها للحاجة هذا من الأمثلة قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق يعني في رخص في بيع حديث أبي هريرة الله تعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق هو قال دون خمسة أوسق هذا شك من رأي خمسة أوسق لكن يجوز شرط لماذا بأنه يكون أقل من خمسة أوسق أقل من خمسة أشواق احتياطا لأن الرواية مشكلة يعني مترددة هل خمسة أشواق إلى خمسة أشواق أو أقل من فأنا أخذ الأحباط في أقل من خمسة أشواق يعني خمسة أشواق شيء ليس شيء يسير يعني لو 4.9 مثلا أو 4.8 أي مثل هذا لكن خمسة أشواق كم يكون هذا نصاب الزكاة لا نصاب الزكاة لا لا قصدي نصاب الزكاة في الثمار الفسق 60 ساعة الفسق 60 ساعة فخمسة سوق كانت 300 ساعة الساعة اللي قدرنا 3 لترات و 100 مل كما تقدر 60 لتر يكون شيء مهي يصير يمكن إنسان يعني أسرة تحتاج إليها لتقديم ضيوف وأكل مكان يعني فرخص الساعة في ساعة جدا ليس قدر يصير يعني سعره يعني وجبة سعره وجبة سعره ستة لتر يكون شيء نعم إذا قلنا مثلا خمسة أوسق لكن إذا قلنا مثلا إنه أقل من خمسة أوسق هل تسمية أي قطيعية هذا في ساعة يعني قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت قد أبرت فتمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ولمسلم من ابتاع عبدا فماله الذي باع إلا أن يشترط المبتاع هي مسألة قاعدة من قواعد البيع يقول حديث ابن عمر الله تعالى ذكرنا في المعاملات حديث ابن عمر ذكرها كثيرة عبد الله بن عمر وأيضا جابر موجودة لكن ابن عمر حديث كثيرة قال قواعد كلية مروية عن ابن عمر يقول من باع نخلا هذا كله ذكر القواعد من باع نخلا قد أبدرت التبير يعني تبع التبير موجود في كل شجر في التبير إن النبات فيه ذكر أو أنثى فالتبير يكون إيش يعني يكون بخلط من خلطة الطلع الذكر اللي فيه في على التلقي يسمى تلقي التلقي يوجد في كل نبات لكن يكون تلقائيا بالهباء بالحشرات لا تجب الإنسان في علف هاي فإذا غبر فكانه إيش يستقر ثمر يعني كان ثبت الثمر فلو باع مثلا حديقة فيها نخيل مؤبرة ملقحة فالثمر لمن للبائع لا يدخل البيع ولا بد أن المشتري يراعي السقاية لا وله إبقاء إلى الجزء من حق البائع أن يبقى يعني ما يمكن إيش إتلاف المال فله حق إبقاء إلى الجزء لكن إذا أردنا مشتري فإن يشترط، إذا أطلق البيع فلا يدخل فيه. يعني هذا إذا كان اسمه مؤبرة مؤبرة. لكن إذا أطلق البيع بيبيع سكر المزرعة فالمؤبر لا يدخل في الإطلاق. أي لكن المذهب يقول التأبير يكفي يعني وقت التأبير، إذا تشقق طل مثل الطل يكون كعصا صحيح، ثم تشقق ويخرج الشماريخ، إذا تشقق يعني هذا وقت التأبير. فهنا يعني التأبير ذكر الحديث ذكر حمل على سبيل العادة، يعني عادة تشقق يبر فورا، فقال إذا تشقق طل سواء أبر أم لا فلمن فللبائع فالمذهب إيه، لأن باقي الأشجار كذلك إذا كان مثلا التفاح أو شيء إذا ثبت الثمرة مثلا التفاح والمانجا مثلا أشياء أو ليش زهور أولا ثم يعني تحترق الزهر وتطلع منه الثمار وتمسك الثمار على في موقعه، فأمسك الثمار يعني كان خرج من من من من من, من حالة السقوط وكذا التلف، فأمسك وباعه في كل ما البائع إلا شرط المشتري. إلا شرط هكذا. وأيضا في رواية ابن عبد مرتاح عبد الرحمن. أي هذه مسألة هذا مرة البائع إلا شرط مبتاع. ولمسلمين من ابتاع عبدا يعني ابتاع عنا الشراء. عبدا فماله الذي باعه ماله الذي عليه يعني مثلا الشراء عبدا عنده جبال مثلا أو ساعة أو كوت مثلا ثياب الجمال أعمامه الأشياء لا يدخل البيع إلا بالشرط الذي معه إلا أن يشترط المبتاع. يعني أما الذي سر عورة وما كان عادة فيدخل البيع، يعني ثياب الجمال الساعة والأجهزة أو كنامة عندها حلي مثلا هذه الأشياء لا تدخل في البيع إلا بالشرط. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبض، وعن ابن عباس رضي الله عنه مثله. الحديث ابن عمر الله تعالى أيضا قاعدة أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، فمسألة فقهية كبيرة. يعني المشتري إذا اشترى طعاما هذا المشتري لا يتصرف فيه بالبيع، لا يعني يبيع هذا إلا حتى يقبله القبض بالنقل. يعني القبض يكون في ضمان المشتري بالقبض فقط، لكن المذهب الحق بالطعام المكيلات كلها، يعني كل مكيل وكل موزون والمعدول المزروع أربعة أنواع، هذا المذهب كان قاسوا على الطعام هذه الأربعة أنواع. يعني الشخص مثلا إذا اشترى مكيلا أو موزونا أو مزروعا أو معدودا، الشيء إذا اشترى فلا يدخل الشيء في ضمان المشتري إلا بالقبض. قبض كيف القبض؟ قبض يكون منقول بالنقل. طيب ولا يجوز المشتري أن يتصرف فيه أن يبيع لطرف ثالث إلا بعد تمام بالقبض، لا يكفي العقد فقط. إيه. وإذا تلف قبل قبل فات على البائع، يعني لم يدخل الضمان المشتري إلا بعد قبل. إيه. أما غير هذه الأنواع الأربعة مثل سيارة، السيارة ليس يعني لا مأكيل ولا موزون ولا معذور ولا مضر، لا متقومة قيمة. أو مثلا عمارة عقارات الأشياء، إذا اشترى المشتري هذا مذهب يعني إذا اشترى المشتري مجرد العقد داخل في ضمانه ولا هو يتصرف فيه، اشترى سيارة أو جوال أي جوال أي نعم جوال نعم نعم ليس معذور ولا أخرى، قد يزكى كثيرا يعني اشترى سيارة ولم يستلمها بالنقل فهي هي موجودة في المعرض أو في الجريش، هذا يسمى في الجريش يسمى موجودة وتم تسليم أوراق والمعاملة والدراهم تم العقد ولم يستلمها، فإذا يعني ذهب الاستلام وجد زبونا صحيح إيه بأغلى حال هو يبيع قبل الاستلام، المذهب يقول يجوز لكن هنا الفتوى علماء الفتوى لا يجوز. في حديث ما في أحد فرنا بين بسطة في حديث أنه كل شيء هكذا يعني السلة لا يتبع السلة إلا بعده حفظ قبض وعلي فتوى هو مذهب الشافعية. لكن مذهب الحنابلة المقدم المذهب أن أربعة ما فقط اللي يحتاج قبض للتصرف، أما غير أربعة فيجوز البائع أن يتصرف ويكون في ضمانه بالعقد. في هذه الصورة اشترى سيارة أعطى مبلغ وكل شيء وذهب إلى السلام إلى المواقفه وكذا أو إلى اسم الدرجة وجد السيارة محترقة على سبيل المثال، فأعطى على من؟ المشتري. لكن الوكالة لا تسلم السيارة، كيف على المشتري؟ خلاص يعني فأعطى عليه قدر لأنه دخل من ضمانه. الوكالة لا تسلم. أي نعم، أن بيت العقد يريد أن يستلم السيارة لكن لا تسلم الوكالة. يكون شافه وقضى وصافه عليه لا تسلم، لكن يعني يعني التسليم لا يسلم إلا بعد بيوم. إيه. ممنوع نظاما، يعني ممنوع أنه يستلمها. إيه. لكن لو احترق الوكالة كيف أنه هو اللي يتحملها وهو ممنوع أن يستلمها؟ إيه ولو لأن بالعقد دخل في ملكه. الحمد لله كذا. لأن لا العمل الفتوى ليس هذا. لا أظن المذهب فيه لا لأن دخل في ضمانه خلاص. لأن إيش الغنم بالغرب. يعني يطالبهم أنه يستلم الآن السيارة. إيه لأنه هو يستلم وطريق آخر. لكن إذا كان هناك مسألة، فقرا مسألة قال الله، يعني إذا كان استلام، إذا كان التسليم لله يعني تأخر من طرف البائع فهو المسؤول. إيه هذا اللي يقصد، هو المسؤول. هذا اللي يقصد. هو المسؤول. لكن لو كان تأخر القبض من طرف المشتري. لا المثل الآن يا شيخنا، مثلاً عاصف مثلاً فورد، الكرام فيكتوريا هذه فورد، لما تدفع السيارة نظاماً الوكيل الوكالة لا تسلمك السيارة. ليش؟ لأن لازم ترفع أوراق للمرور إصدار اسم اللوحة والرخصة والاستمارة وهكذا، هذا نظاما يعني موضوع. فمثلا لو دفعت لا لو أقول لهم أعطوني السيارة يقولون لا لازم المرور لازم نطلع لوحة لازم، هذا ما في. فلو مثلا قلت خلاص متى قال تعال بكرة الظهر واستلم السيارة، لا هذا ثم تخرج المخرج واحترقت السيارة. أي لا لا لا لا, لا نحن هو لا هذا نخرجها تخريج. لأن إذا كان تسليم السلعة يعني تأخر التسليم من طرفي البائع فهو المسؤول. لكن سمح له يستلم اليوم. لكن مثلا قال له يستلم اليوم، قال له بكرة هو بكره هو تحرر على المذهب اللي حمله. هذا خرج من السلعة. في مخرج لكن لو مثلا تسلم الآن وذهب الإسلام وجدها تاريفة وناء على فات على المشتري. أقوله؟ أي ما في مانع ولا من له عاريا فورا تم اشترى كل شيء لأن له أن يربع فيه يعني الغنم والغرم ما ذلك الذي له الربح هو الذي يتحمل المسؤولية الله معنا. ورد النهي عن دربهم ما لم يضمن إنسان ما لم يضمن لا يربع فيه، فهذا المشتري يجوز أن يبيعه قبل السلام. لكن أصلاً بالأساس أصلاً صحيح معك كلام الشيخ، لكن التلف يكون بفعل مسبب. فهو اللي يعني مثلاً على سبيل المثال كما قلت مشيخ قالوا تعال استلم السيارة، فعندهم عامل هو اللي يطلع السيارة وهذا عامل صدم في الباب. لا لا لا. عمل عليهم. لا لا هذا إذا كان في غير فاعل فهو مسؤول. إيه طبيعي. لا قد يكون في بالاحتراق وبالحريق أو بالرعد. الاحتراق إيه. يكون بآفة سماوية. آه. اسمها سماوية يعني عافة ليس لهذا خلي في بني آدم. إيه فهمت. مثلا أو جرى حريق سيل مثلا جرى سيل وجرفت السيارات مثلا. صحيح. إيه مثل هذا فقط لأنه هو وإيش اللي هو يربح فمن له يربح فعليه إيش؟ لكن لو كان فعل فاعل. إيه لا إيش خليه لكن حرف نادرة يعني. نادرة. لكن الفتوى كأي شيء أي صلة كانت إيش؟ لا يبيع تصرف في المشتري لا تصرف فيها إلا بعد السلام بعد القبض. قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت بيع الخمر والميتة والخنزير أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهم بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوها فأكلوا ثمنه. جملوه أي أذابوه. جملوه نعم. حديث يعني حديث جابر الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة في عام الفتح إن الله حرم بيع الخمر، ذكر ثلاث أشياء بيع الخمر لا شك أن كل ما يعني حرم تناوله حرم بيعه وبدله من غاية فقية، فالخمر ما كان محرم تناوله وحرم بيعه حتى لو كان الخمار للخلال لا يجوز البيع، يأخذ الخمر ويشفى ثم يجي عليه خلال يبي الخلال لكن لا يشتري الخمر. والميتة كذلك ميتة أيضا لا يجوز تناولها وكذلك لا يجوز فلا يجوز بيعها بدلها ميتة. والخنزير يعني كذلك يعني والأصنام كل يعني ما لا يجوز تناوله فلا يجوز بيعها. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة أرأيت أصله أرأيت بين يفيد كلمة أرأيت أصله أرأيت أرأيت هل رأيت أنزل السلامية الرؤية يعني بصري أرأيت، لكن المقصود به أخبرني. يقول البلاغي استعمل أرأيت بأن أخبرني من المجاز مجاز المرسل، الرؤية سبب للإخبار فكأنه يعني عبر بالسبب ورد به المسبب أخبرني رأيت شفت يعني رأيت تخبر الرؤية هي سبب من طلاق السبب إرادة المسبب هذا من المجاز المرسل. رأيت شحوم الميتة يعني رأيت أخبرني عادة كثيرة في القرآن الكريم رأيت إذا كان معنا أخبرني أرأيت الذي تولى يكون له ثلاث مفاعيل صحيح إن الفعل تتلقى ثلاث مفاعيل أخبر وخبر وأنباء نباء وحدث إيه هذا من هذا فأخبر أخبرني المفعول أول إنه هذا المتكلم أخبرني واللي بعده شحوم ما يتري هذا المفعول الثاني والمفعول الثالث هنا معذوف وغالبا يكون في رأيت المفعول الثالث جملة استفهامية رأيت الذين هذا صلى رأيت إن كان ألم يعلم بأن الله يرى غالبا تكون جملة استفهامية المفعول الثالث. فكان المعنى هنا أرأيت الشحوم الإبلي هل يجوز أليس يجوز بيعه أفلا نبيعه، هذا المحفول الثالث محذوف هنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه فإن ثم ذكر علة ليه فإنه يطلب بها السفن الشحم الميت السفن لمضادة المويه تحت السفن يطلب به أتيش فلا يضاد المويه بعضهم اللي يسمونها البوية السوداء صحيح او القار القار عادي يطلب بها، ومما يطلب بها السفن زيت الكاجب الكاجب اللي يسمونه القشر قشر اللي هو زيت حار حار جدا اذا وقذ في النقش انا اشوف هذا كثير عندنا كاج هذا يعني يستخلص من زيت جيد للزر للصفن وحار حار إذا احترق إذا وقف في اليد يحترق ولي يستخلص من الحبة نفسها لا حبة له قشر قشر يعني قشر يقشر ويخرج حبة حبة لا يؤكل هنا لأن القشر هذا إذا احترق له ضغطنا ضغطنا يخرج منه زيت أي هذه ولا إضاءة ولا لا يستخدم للصفن ولا طي صفن يضاءة قبل كانوا يستخدم الله حتى لا حبة الكاجو كاجو ثمر مكمل ثلاثة أشياء ثمر كذا ثمر هذا يعني في مويه جيدة جدا ويربى يعني لكثرتها وتحت في طرف الثمر هذا معلقة هذا الكاجو كذا هذا يقلع الثمر ثم يرمى الثمر ما يريد يقلع يقلع هذا الحب حب إيش يقشر يبيعناش يقطع يخرج من اللب هذا اللي يسخمش اللب اللي يأتي في الكاجو يبيعه هو القشر ضخيم قصر يعني يجمع ثم يعني في المعسرة يعسر من الناس نفع عظيم فيها كاجو متوفرة في كارلا ولا يحتاج أي عناية في الجبال وكذا ولا يحتاج مواية ولا شيء تأتي موسم وتثمر واختفص سبحان الله ايه. أنا عندي أشجار كاجو شيء يصير ثلاثة أربعة حبات يعني. ما شاء الله يعني عبرة الله تعالى وكذلك يعني أشحان ما يتأكل كان يستأذن في السفن فكان يستأذنونه هل يسع إلى جزء كذا ويدهن بها الجلود يدهن جلود جلد جزء بالحيوانات ربما شيء فاستصبها أن استصبها الناس ذلك إضاء الله يعني يضع هذا زي شعر في أشياء إن أقذى في المصباع ويبقى في فتيلة من القماش ويعلى طرف الفتيلة هذا إضاء الله زي كالزيت إيه كان قبلها كلام أصابع قائمة وفي أطرفها كائنة سبيلة وفوق له إيش يعني كان قنوات كل قناة يلقى فيها إيش فتيلة فكان قماش يجت كخيط يعني يلقى فيها فتبتل الفتيلة توقد طرفها إذا انتهى الزيت يصدق صدق حتى هكذا يعني وكان طلب العلم كان المصباح يعلق على السطح تحتين ثم يكون 12 أو 15 فتائل ويعلق من كل طرف فيكون كثرية وكان طلب العلم عندنا كان يدرسون حولها موجود على كثرة في جامع فناني اللي هو زين بن مخدوم طالب ابن حجر اللي هو اللي نشر لنا في جلاله هو كتراث هم أبقوه ما رفع هذا موجودة في المسجد اسم الجامع؟ جامع فناني فناني 600 وكم 580 سنة كل 580 سنة؟ اي موجودة فقط كتراث يعني ما رفعها موجودة من التفاريخ المهم عليها فلما استأذنوا وقال فقال لا يعني لا هو حرام هو من البيع في الميتة يعني حتى لو كان في غرض وهذا البيع حرام هو يرجع إلى ليس لفعلهم يطلع السفن وكذا لا بس به لكن هو البيع كونك تبيع هذا حرام لكن كونك لو تأخذ هذا شيء آخر جائزة ما في إشكال هو البيع حرام يعني وإن كان له غرض مثل الكلب صحيح قد يكون له فائدة حراسة وكذا أنه بيع حرام هذا ثم قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه أي أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه هذا يعتبر إيش من يعني كقاعدة قواعد إبطال حيلة ما حرم الله تعالى لا يتخذ إيش إلى ارتكاب المحرمات حيلة سيدي أيه هذه أصحاب السنة قال رحمه الله تعالى باب السلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم باب السلم السلم معروف عند الفقهاء نعم البيغي السلم ذكر حديثا بعدا في السلم والله رأي ليس هناك خلاف اتفق على جواز السلام صورة السلام هو بيع الشيء السلة تكون موصوفة ليس مشاهدة يصف السلعة بأوصاف تميزها ثم يعني ويستلم ثمن عند العقد كاملا بيع موصوف في الذمة مع قبض الثمن حالا هذا السلام ويوجد ذكر السلام في شروط ذكر الفقهاء في السلام شروطا يعني غير شروط الزيادة على شروط البيع أن يكون شيء موصوفا يكون في الذمة لا يكون معينا. لو كان معينا فلا، مثلا قلنا سيارة غير أبيعها بدون هذا ليس مالكا له، هذا شيء وقال معين. أما السلم لم يقل معين، إنما علاش موصوف في الذمة، في الذمة. أي شرط يكون يعني منضبطا، أن يكون شيء منضبطا بيش مما بالخيل أو بالعد أو كذا، يكون منضبطا. غالبا يكون سلم في المنتجات الزراعية منضبط بالخيل، أي مثل تمر صاحب المزرعة يأتي عند التاجر يقول أبيعك، أو يقول التاجر يقول له أسلمك كذا وكذا، على أن أشتري منك أو تبيعني كذا وكذا من الثمر الفهمي. ويحدد الثمر نوعا وجنسا وقدرا، وأيضا يشترط إيش ضرب المدة، يوم السلام تاريخ كذا وكذا، ومكان الإسلام يحدد إذا كان والوقت والمكان. أي مكان، مكان إذا كان جر العقد في في في مكان لا يمكن تسليمه له هناك. أما لو كان في دكان وكذا، الأصل مكان العقد هو مكان تسليمه. إن كان رضى مكان آخر فإنه يشترط. أهم شيء يعني ينضبط الصفة ويكون أجل معلوم، ويكون الثمن إيش يدفع كله كاش، يعني لا بد يكون ثمن كله كله. وأيضا هذا مثلا لا يكون ثمن من نوعه إذا كان ربوية، مثلا أشتري بر بعد شهرين يسلمني، الآن أعطي ثمن بر قديم، هذا لا كذبة. كان بينهما بين الشيئين ربا النسيئة، يعني ربوية ثمن تحت الجنس اختلف ربوي، إذا كان بعلة واحدة فلا يكون ثمن، غالبا يكون ثمن النقود. هذا يعني نوع من الرخصة، حقيقته بيع معدوم. جميع علماء يقولون السلام بيع معدوم، فاهم؟ بيع ما لا يملكه بل معدوم، لأنه يبيع ثمرا لم يخلق الله، لكن أجيزة للحاجة. قد يكون القاعدة ذكرنا القاعدة الفقهية، ما نهي عنه لسد الذريعة فقد يجوز إيش للحاجة، وإن ليس بذلة الغرر وكذا فنهي عنه، ولكن لما كان الحاجة الذريعة، لأن هذا يستقد به البايع والمشتري. المشتري غالبا يشتري برخيص، مثلا يعطي الثمن الآن في الموسم قد يكون أغلى، فيعطيه له يستفيد بيش بدفع الثمن مقدما يكون رخيص. وكذلك البائع صاحب المزرعة مثلا يستفيد، يعني حصل المال مقدما يعني يستخدم المال يصرفه المال في تصريحه في المزرعة، ويحتاج إلى مال يعني، فكل يستفاد ويسلمه أصبح السلم. فكان السلم موجودة في قبل الإسلام، موجود أهل المدينة كان الذين عندهم بساتين والتجار، فربما إيش يعني يعطي دراهم وكذا يسلمونه، أو بهايم مثل بهيم وأشياء يعطي على أن يسلمونه يسلموا الثمار. نعم في أختها، فأقر الشارع وأحدد له إيش شروطا، تسليم معلوم وزن معلوم، يكون شيء معلوم وأجر معلوم وقيل معلوم، طبعا سر معلوم أيضا. وكذلك إيش أن يضيف هذا ثمن كامل، هذا لما هذا أخذ من يعني نهي عن بيع الدين بالدين الكالي بالكالي، لأن السلة دين في الذمة ليس معينة الذمة، فإن كان ثمن أيضا في الذمة يكون بيع دين بدين، كلا الطرفين يكون دين. فلما كان أحد الطرفين أي السلعة في الدين وجب أن يكون طرف ثاني ثمن حالا، فلو يعني أعطى شيئا فيصبح فيما أعطى فقط، مثلا 1000 صاع من التمر ب500 ريال على سبيل المثال، فأعطى مثلا 250 فقط والباقية، فما يصبح فيما في المعطى في النصف فقط، أما القدر اللي لم يعطي ثمن هذا يبطل. هذا كرس شروط. ذكروا سبعة شروط للبيع وها سبع شروط ذكر فيها. ذكر في السلف سبع زيادة. يكون في معلوم أصله ويكون شيء هو أقوي يكون في القدر ويكون تقبل رأس المال ويكون في ما ينضبط ويكون في أجرة مؤجرة المذبح من الحنبلي السلام يجوز في المؤجر فقط. سلعة لابد تكون مؤجرة. أما سلو كان حالا مثلا هل يجوز صوت ذلك مثلا أعطي مثلا شخص يقول عندي مثلا تمر عندي ما ذكر تمر لا أنا أبيك تمر سويته كذا وكذا وكذا وكذا بألف ريال وأخذ ألف ريال والتصريب يكون مصاري صحيح. ما ذكر التمر عندي لا أنا أبيك تمر سويته كذا وكذا وكذا وكذا أما التمر عندي هذا بي معين ليس كذا أبيك تمر وكذا وكذا وكذا تحت وكذا يكون عنده لكن السلبة في ذمتي والتسليم يكون بكرة. هذا لا صح في المثل السلام يعني غير الله هو يكون ماذا تأجير مدة طويلة ايه. فلا بد يكون مؤجلا هذا من التشروط هذا في المثل يعني وعند الشافعي يجوز في الحالة الوقت تأجير لا بد يكون تأجير أجلا له وقع في السلعة في السعر إلا ذكر صورة واحدة إذا كان مثلا شخص يذهب إلى الخباز ويعطي حالة خذ 500 ريال أظن الخبز كيسين كل يوم صحيح 250 يوم مثلا 2000 ريال أو ليوم السنة يعني لكن بداية من اليوم أو بكرة هذا جائزة لأن الطرف إن كان حلاك الطرف الأخير إيش مؤجل مؤجلين أو عند القصاب مثلا عند صاحب اللحم في طريق ألف ريال تبغى يقدر نص كيلو كل يوم هذا الفقد الرجال وإلا يعني إذا كان متصل بالأجر أما يحق كله إذا كان حالا فلا يجوز في المذهبي ذكر سبعة شروط هكذا. الآن مثلا الذي من يدخل في المطاعم صحيح مثلا عند يسمى المطابخ صباحا أو يقول خلاص يعني أبغي مثلا عند الضيوف قد كذا كذا كذا الحق يعطي فلوس هذا ليس سلمة سلمة ولا ايه وقت وحدة في الليل بس عادي يدفعون عربون ما يدفعون مبلغ كامل هذا بعض جعلوه ايش بيع في الذمة وليس سلما لكن بيع في الذمة لأن في المضرب يوجد بيع في الذمة في ذمته وليس سلما أيه. بعضهم يقول مثل هذا من باب الاستثناء مثل مطعم يدخل المطعم ويطلب طلبات وكذا وكذا وكذا كلهم مجيء عنده فعرف هذا من باب الاستثناء الفرق بين الاستثناء والسلام من وجهين الاستثناء يكون تكون سلم موجودة سلم موجودة إنما كيف التركيب فقط كل شيء موجود أما السلام لا قد يكون سلم لم يخلق الآن لم تخلق الآن هذا لا كل مجاز إنما يحتاج بالقوة موجودة يحتاج التركيب فقط فهذا بيع موجود ليس بيع معدوم ولذلك جاز يستخير رأس المال الاستماع يمكن يعطيك الثمن عند التسليم ليس بيع معدوم إذا كان معدوم كان لا يكون طرفين يعني في الذمة بالكالي بالكالي فكان بيع موجود والفرق الثاني أن الاستثناء يشترط في الصنع أن يكون هو الصانع مثلا في ماركة حقه بس لا يكون لا يصير مسوقي الصنعة حقه يملك من ماركة فلان شرط الصنع أما سلام لا شرط يعمله مثلا يبيع تمرا لا شرط يكون مزارعا يمكن يشتري من السوق يعطي ما في الكال يعني ففي سلم لا يشرط في سلم ماذا الصناعة يسمى في السلام المشتري يسمى مستلم المسلم الدراهم والبايع يسمى مسلم إليه والسلعة يسمى مسلم فيه والمال يسمى مسلم به فهنا لا يشترط في السلام أن يكون العمل أن يكون عمله على المسلم إليه، لا يشترط أن يكون هو العمل إن كشف السروق أو مزرعتي، المهم يكون سلمه حسن مواصفات فقط، ولا ما يكون هو الصانع. أما في صناعة لا، الصناعة لا بد من عنده عنده يعني بغي ماركة فلان لا يشتري السوق، هذا من الفرق. يعني استنبط من كلامي فرقين، يعني في الصناعة حقيقة بيع موجود بالقوة موجود، إنما الخام كله موجود عنده، إنما أصلا لا ما عاد في الذمة كله. وفي الصناعة يشترط يكون هو الصانع، وفي سنة لا يشوف يكون صانع يشير من السوق يحصل، المهم يعني يوصل أشياء المواصفة. وهنا هناك مسائل مفصلة في الفقه حديث هذا الأساس هنا، وهو يصيد ابن الثماري سنة سنتين وثلاث، فقال من أسلف شيء فليس فيه كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، ذكر بعض الشروط يعني. اللهم صل على محمد وعلى آله.